تبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد وتابعيه بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وشروط الراوي أربعة. الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما أنهى كلامه عن أقسام الأخبار وهي المتواتر والآحاد، بدأ بالكلام عن شروط الراوي، وهذا وإن كان ألصق بمباحث هذه المباحث كلها ما تتعلق بالأخبار ألصق بمصطلح الحديث، لكن لها علاقة بالأصول. من أي باب؟ الحجية والترجيح، لأنه بمعرفة شروط الراوي واختلاف الروايات ودرجة هذه الروايات يرجح هذا القول الذي استدل بهذا الخبر على القول الآخر الذي استدل بخبر أدنى منه، وإنما يعرف العالي من الداني بالنظر بهذه الشروط ومدى تحققها. قال: شروط الراوي أربعة. أولا الإسلام، فلا تقبل رواية كافر. لماذا؟ لأنه ليس عدلا، وقد يبيح لنفسه أن يكذب لينصر دينه وليضر المسلمين، ولذلك لا تقبل روايته. ولو ببدعة، أي ولو كان كافرا بسبب بدعة، الباء هنا السببية، أي ولو كان كفره بسبب البدعة، يعني سواء كان كافرا أصليا أو كافرا ببدعة، كالرافضة مثلا، من يكفر الرافضة أو من يكفر غلاة الرافضة ممن يقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة وغيرها من العقائد الفاسدة التي يكفر معتقدها، وغيرهم كتكفير الإمام أحمد رحمه الله تعالى للقدرية وما شابه ذلك. قال: ولو ببدعة إلا المتأول، أي إلا من كفر ببدعة وكان متأولا. قال: فإذا صار عندي كافر أصلي وكافر ببدعة، وهذا الذي كفرناه بالبدعة ظهر كفره فيها واتفق عليها الطوائف أو الفرق الإسلامية، لأن كل واحد سيدعي أن مخالفه كافر، صح ولا لا؟ فلو كل واحد ادعى أن مخالفه كافر لم يسلم من الأئمة ولا من الرواة أحد، ولذلك ما اتفق الأئمة على تكفيره ببدعته فهذا الذي يدخل في هذه المسألة، ولا يدخل من كان كافرا بتأويل، يعني عند بعض الناس دون بعض، وهكذا. إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، أي في ظاهر كلام الإمام أحمد، معنى ذلك أنه قد يستخرج من كلام الإمام أحمد ما يفهم منه أنه وإن لم يكن داعية إلى مذهبه. قال: إذا لم يكن داعية، فإن كان كافرا لتأويل يدعو إلى مذهبه فهذا لا تقبل روايته. لماذا؟ الاحتمال أن تكون هذه الرواية كذبا إذا كانت تنصر مذهبه، لأن هو يدعو إلى مذهبه وحريص على تبليغ هذا المذهب، فلربما إذا روى رواية حتى ينصر هذا المذهب يكذب فيها ولذلك ردت روايته، بخلاف غير الداعي معتقد وهو لا يدعو إلى مذهبه ولا يعقد المجالس للدعوة إليه، فهذا مما يرجى أنه يروي هذه الروايات فقط لأنه يحفظها وهكذا، وليس بحاجة لأن يكذب حتى ينصر معتقده. وهذا كثير على فكرة، يعني كثير من الذين يعتقدون بعض العقائد لا يقصدون بالرواية نصرة المذهب، بل ربما لا يخطر على باله أن تكون هذه الرواية ضد مذهب مثلا فيرويها، وقد يكتشف بعد ذلك أن هذه مما من الروايات التي تنقض مذهبه الذي هو يعتقده وهكذا. طيب، قال: والتكليف حالة الأداء والضبط سماعا وأداء. قال: والتكليف حالة الأداء، أي ومن شروط الراوي أن يكون مكلفا. والتكليف هنا العقل والبلوغ، لأنه وهما كلاهما مع بعض، فلا فقد يكون ممن يفهم الخطاب وهو عاقل ليس مجنونا. فالطفل الصغير قد يكون مجنون، الطفل الصغير يعني يولد مجنونا أو يجن وهو صغير، وقد يكون عاقلا يوصف بأنه عاقل لكنه غير بالغ، ليس كذلك؟ فهذا لا يكون مكلفا، لابد أن يكون عاقلا بالغا حتى يكون مكلفا. قال: حالة الأداء، أي حالة، ليس حالة التحمل، حالة أداء الحديث، تبليغ الحديث. لأنه إذا كان غير عاقل فلا يأمن، فلا نأمن أن يغير بألفاظه، وإذا لم يكن بالغا صبيا فهو لا يخاف الكذب فقد يحرف، بخلاف ما لو حفظ وهو صغير، فإذا كبر وكان عاقلا فإنه يأمن، نأمن جانبه. لماذا؟ لأنه طالما أنه هو مكلف وهو يؤتمن على الحديث فلن يبلغ إلا ما تثبت عنده الحفظ فيه، أليس كذلك؟ يعني أنت لو حفظت شيئا وأنت صغير، إذا كنت صغيرا لا نتحمل منك، فإذا كبرت وقد حفظت أشياء كثيرة وأنت صغير، فإذا كبرت فما كنت محافظا عليه ستبلغه، واللي نسيته لن تبلغه، أليس كذلك؟ ولذلك يقال في حالة التحمل نأمن جانبه لأنه عدل، فلن يبلغ إلا ما كان في محفوظه وإلا ما كان قد حفظه وهو صغير، وبالتالي في حالة التحمل نأخذ منه إذا كان بالغا، لا في حالة الأداء عفوا، نأخذ منه ما تحمله وهو صغير. الضبط سماعا وأداء، أي الشرط الثالث الضبط، سماعا أي تحملا وأداء، لأنه قد يكون يعني يؤدي ونحن نعلم أنه لما تحمل أو سمع لم يكن ضابطا، فهو إذا كان عدلا على كل حال، إذا كان عدلا لن يحدث إلا بأحد أمرين، إما أن يقول أنا لا أحدث إلا ما أنا متمكن من حفظه، فهذا إذا قاله أكثر من مرة هذه الكلمة أنني لا أحدث إلا إذا كنت متأكدا من حفظه فهذا نحمل عنه. أما إذا لم يقل هذه الكلمة وقد عرف عنه أنه غير ضابط وهو يحدث بكل شيء، فهذا نقول هو وإن كان ضابطا فيما بعد لكنه لم يكن ضابطا بالاختبار، لم يكن ضابطا وهو صغير مثلا، فلا يؤخذ عنه كل شيء حتى يتأكد هل هذا مما تضبط حفظه أو لا تضبط حفظه، بهذه الطريقة وبهذا التفصيل. نعم. والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولة عند أبي الخطاب والشافعي. نعم، وهم بعضهم قال إذا كان الكافر لا يقبل منه فمن باب أولى ألا يقبل من المبتدع، والكلام بهذه الطريقة غير صحيح وغير سوي، لأن العلماء تكلموا في الكافر وحتى في بعض الفساق، لكن تكلموا في الكافر أنه قد يكون كفره إيش يمنعه من الكذب. فالفرق بين المبتدع وبين الفاسق والكافر أن الفاسق يستحل الكذب بفسقه، والكافر قد لا يستحل الكذب لدينه وتورعه، فهو كافر بما تعتقده لكنه ملتزم بدينه ودينه قد يمنعه من الكذب، عرفت؟ فلا يقاس الفاسق على الكافر، ولا يقال طالما أنه لا يقبل قول الفاسق فمن باب أولى أن لا يقبل قول الكافر، لا، بل يقال إن الكافر إذا كان دينه يدعوه إلى الكذب كالرافضة فهذا لا يقبل منه، أما إن كان دينه يمنعه من الكذب وهو ليس داعيا أيضا إلى مذهبه فإنه يقبل منه، تقبل منه الأخبار ولا تقبل من الفاسق. قال إلا ببدعة متأولة، إلا إذا فسق ببدعة. مثل إيش الفاسق ببدعة مثلا؟ هذا بالنسبة لنا يعتبر فسقا أليس كذلك؟ لكنه ليس بفسق الفعل، ليس بفسق المعصية، وإنما بفسق الاعتقاد، وأنهم يعتقدون أن شرب قليل من النبيذ ليس كشرب قليل من الخمر، طالما أن الله فرق بين أو الشارع فرق بين النبيذ والخمر، الخمر هو ما يعتصر من العنب والنبيذ من غيره، فقليله لا يؤثر عندنا بالنسبة لنا هذا فسق، لكن هذا الذي يرتكبونه هل هو فسق معصية ولا فسق اعتقاد؟ فسق اعتقاد، ولذلك هذا يسمى متأولا. هذا المتأول الفاسق يؤخذ قوله ولا يعامل معاملة الفاسق العاصي. قال عند أبي الخطاب والشافعي خلافا لغيره من خلافا للقاضي عند الحنابلة. نعم. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. والمجهول أي مجهول الحال، وهذا يطلق أيضا، المجهول يطلق على مجهول الحال كالاسم وجهل مثلا مكان ولادته، جهلت مشايخه وتلاميذه مؤلفاته لا يعرف عنه شيء، أو جهلت عدالته، يعني هو معروف بس مش معروف هل هو عدل أو فاسق، هل هو ضابط أو حافظ، هذا كلها تطلق عليه أنه إيش؟ مجهول. ويفرقون العلماء بينهم فيقولون إذا عرف مثلا أنه عند العلماء ذكروا أنه ضابط وذكروا أنه عدل وإن لم يعرفوا إلا اسمه واسم أبيه مثلا فهذا يؤخذ منه، لكن لو لم يعرف اسمه عن رجل ودائما يحدث مثلا ويقول أنا لا أحدث إلا عن عدل، فنقول قد يكون عدلا لكنه قد يكون عدلا عندك وليس عدلا عند غيرك، ولم تعرف عنه أنت ما يجرحه وعرف عنه غيرك خصوصا أنه جهل اسمه. فقال والمجهول في شرط منها، أي فيما مر من العدالة والتكليف والإسلام وما شابه ذلك والضبط كما ذكرنا، قال لا يقبل كمذهب الشافعي. نعم. وعنه أي عن الإمام أحمد، وعنه إلا بالعدالة كمذهب أبي حنيفة. نعم، وهذا هو الصحيح والله أعلم، يعني لو عرف، لو لم يجهل شيء منه لا في ضبطه ولا في إسلامه ولا في تكليفه ولا في شيء، لكن لم نعرف هل هو عدل ولا مش عدل، الأصل أن يحمل على العدالة. الآن كالحنفية في كل شيء عند الحنفية طالما أنه مسلم فهو محمول على العدالة، لكن عند الحنابلة يفرقون في بعض المسائل. في هنا في الرواية يقولون عن الإمام أحمد كالحنفية بأنه وإن جهلت عدالته فإنه في الغالب إذا كان معروفا لو كان فيه شيء يفسقه أو يجرعه لم تشر. ولذلك إذا جهلت هل هو عدل أو ليس بعدل، هو لم يجهل مثلا سبب التعديل، ولكنه أيضا جهل سبب التجريح. ولذلك هو على إسلامه على الأصل، ولم يتكلم الناس في لا في عدالته ولا في جرحه. وفي الغالب أن الرواة لا يتكلمون فيهم إلا عند الشك. ولذلك أكثر الكتب عندما ترونها ترون فيها أنه فاسق أو يرد حديثه أو لا يقبل حديثه وكذا بدون تفسير، غالبا لأنه فسر وانتشر. أما ما مثلا لو قيلت هذه لا يقبل أو كذا في عالم من الأعلام لا يقبل، أليس كذلك؟ حتى يفسر. أما في الغالب في المجاهيل أو فيما لا يعلم العدالة الظاهرة الكثيرة أنه يقبل وإن لم يفسر، صح ولا لا؟ وهذا في الغالب. فإذا جهل الأمر لا في تعديل ولا في تفسيق ولا في تجريح، معنى ذلك أنهم لم يقفوا على تجريح، ولذلك تقبل فيه العدالة على أساس الإسلام كمذهب الحنفية. نعم. ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه، وهذه كلها لأنها وردت بالأخبار، يعني روت النساء وروي عن النساء أيضا. فإذا روي عن النساء يعني من السند النساء، صح ولا لا؟ سواء هي روت عن غيرها أو روى الرجال عنها، فستكون أحد الموجودين في السند. ولا رؤيته لأنهم كانوا يحدثون عن عائشة من وراء حجاب. ولا فقهه لأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا معرفة نسبه، بل لو كان بلا نسب، مش بس مجهول النسب، بل لو كان بلا نسب، بل لو تأكدنا أنه ابن زنا ولا يعرف أبوه، طالما أنه مسلم عادل ضابط قد يقدم على غيره ممن هو قرشي إذا كان كذابا أو ما شابه ذلك. فمعرفة النسب هذه لم يشترطها الرواة. طيب. ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. نعم، معنى ذلك لما قال إن كان شاهدا يعني إن كان قد حد لقذف بسبب فعل لا إن كان شاهدا فذا لا يقبل، لأنه على الآية. يعني المقذوف المحدود بالقذف إما لأنه قذف شخص قال له يا ابن الزانية مثلا أو يا زاني، وليس له بينة، ليس له بينة، فيحد، يأتي إلى القاضي يقول لي ماذا قلت، قال له بس كذا، فيحد، أليس كذلك؟ فهذا يسمى محدود بالقذف، يعني ما سبب حده؟ القذف. وقد يكون محدودا بالقذف لا لأنه قذفه بدون بينة، فقط لأنه لم يستطع أن يأتي بالشهود، يعني ورآه يزني ثم أتى بشاهد قال أنا وهو رأيناه أنه يزني، فيقول للقاضي، يقول للشاهد رأيت؟ يقول نعم رأيت. وأنت رأيت؟ نعم رأيت. طيب لازم أربعة، جيبوا اثنين، قال في اثنين لكن ما جاءوا، قال خلاص أنتم الآن يقام عليكم الحد، وهو حد إيش؟ القذف. الآن هذا حد بفسق لأنه سب، ولا حد بشهادة؟ بشهادة. فما حد بشهادة تقبل روايته، لأنه هو الأصل أن يكون صادقا، لكن لما استباح الأول اللي هو قذف استباح أن يرمي بالكذب الآخر لم تقبل شهادته، لأنه إذا كذبت عليه بالزنا فقد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية. وبالتالي نحن عرفنا أن من حد إذا كان شاهدا من حد بالشهادة هذا لم يتهم بالكذب، ولذلك لا يطالب بالتوبة على خلاف الآية إلا الذين تابوا، لما قالوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. بالتوبة. أما هذا لا يقال له توب، بل خلاص يقبل بالحد طالما أنه لم يأتي بالشهادة على وجهها. واضح؟ والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. نعم، أي باعتبار أهل السنة والجماعة، فلا يقدح بعدالتهم غير المعتبر. يعني لو جاء رافض وقال لك الصحابة غير عدول، هل يؤثر هذا؟ لا يؤثر، أليس كذلك؟ لا يؤثر. لكن لماذا يطرح هذه المسألة هنا؟ لأن ستأتي معنا مسائل لا علاقة بالصحابة، فكأنه يقول لك العدالة الصحابة كلهم عدول، فلا يضر فيهم أي شيء، جهالة مجهالة كل هذه لا تضر. والمسائل التي ستأتي ستكون مبنية على هذا الأمر، وهو كون الصحابة عدل. نعم. والصحابي من صحبه صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنا وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. نعم، قال والصحابي من صحبه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، والمقصود مش ساعة يعني 60 دقيقة، ولو جزء من الوقت، ولو جزء من الوقت، لو سأله، لو جلس معه قليلا، لو صلى معه صلاة ثم لم يره، المهم أنه رأى وكان في نفس البقعة التي هو فيها. لكن لا تعتبر المعاصرة، يعني لا يعتبر من هو في الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي كونه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كونه رآه أو لقيه. ويقصدون بالرؤية اللقية في الغالب، وإن كان بعضهم ميز فقال التعبير باللقية أولى من التعبير بالرؤية. لذا قال من صاحبه، التعبير بالصحبة هنا، من صاحبه ولو ساعة، التعبير بالصحبة يجعلك تميز بين الساعة التي هي تطلق على أقل الوقت، وبين الوقت وبين الساعة التي تطلق على ما تدل عليه معنى الصحبة. يعني معنى الصحبة لا تكون إلا بالملازمة قليلا، صح ولا لا؟ فمثلا لا قد لا تطلق الصحبة على من مشى معه بمسافة قليلة جدا، أو على من صلى معه الفجر فقط وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قراءة خفيفة، لكن تكون هذه الساعة إذا كانت دلت عليها لفظ الصحبة، وهي المصاحبة والملازمة قليلا، يعني جزء من الوقت مناسب ليناسب لفظة صحبة، صحبة أي لازمة، ولا تكون على الوقت اليسير. والصحيح أنه لا تكون على الوقت اليسير جدا. وأنا بالنسبة هذا يقولون، أنا بالنسبة لي على حسب ما قرأ أنها تكون بأدنى وقت، بأدنى وقت، ولو لمحه في نفس المنطقة، يعني وما رأى، يعني لمح الرسول عليه الصلاة والسلام. هم يشترطون هذا حتى إذا ما حدث كان تحديثه كأنه صحابي، فإذا أسقط صحابيا آخر فإسقاط الصحابي منه لأنه صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر، وهو عدل لأنه صحابي، فنأمن أنه لم يسقط غير الصحابي مثلا، أليس كذلك؟ فهم يخافون أن من لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا جدا، كيف تطلق عليه أنه صحابي ثم تعطيه كل صفات الصحابة؟ فلربما يأتي أعرابي يدخل إلى المدينة لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الطريق من بعيد، هل تسميه صحابيا؟ هذه نعم لا، لكن من جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ولو قليلا تطلق عليه أنه صحابي. واضح؟ وعلى كل حال هذا فضل من الله، يعني هي ليست مرتبطة بالمدة، وإلا ما أدرى قد تكون هذه النصف ساعة أو الساعة أو الساعتين لا تؤثر كتأثير من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قد تكون الرؤية مؤثرة في شخصية أحدهم أكثر من تأثير من ارتد بعد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك اللقية التعبير عنها قوي جدا، وبعضهم يزيد ومات على ذلك حتى يخرج من صاحبه فترة ثم ارتد ومات على ردته. فهل يسمى صحابي مرتد؟ لا، لا يسمى أصلا صحابيا، لأن الصحابي لا بد يكون رآه أو لقيه وصحبه ومات على ذلك. قال وعلى الصحيح وإن تخللتها ردة، ما في مشكلة وإن تخللتها ردة. نعم. قال نعم. نعم أن يقول آخر أنه هذا صاحب النجاة أو يخبره. إخباره غالبا يكون عن طريق الحديث، يعني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه كذا، علمنا أنه صحابي، وبنفس الوقت يخبرنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم كانوا مضطرين أحيانا لما خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى إلى إلى بلاد المسلمين، كان لابد أن يعلموا الناس بأنهم صحابي، فكانوا يخبرونهم، يقول صحبت رسول الله. هو مع هذا القول وقد يخبر عن الحكم بدون قول صحبته، لكن يعلمهم بهذا حتى يتأكدوا من خبره. وبعضهم تكلم في هذه المسألة أن هذا الإخبار تزكية، وهذا لا يصدر من عدل، فهذا الشك، كيف تزكي نفسك والصحابي لا يزكي نفسه؟ هذا من العدالة. والصحيح أنه قد يضطر إلى الإخبار بذلك، والقرائن قرائن الأحوال تدل على هذا. وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة. نعم، مثل الشهادة. لو جيت أنت كما تكلمنا في الشهادة عند القاضي، هل يقبل القاضي الشهادة منك دون أن هو ما يعرفك، دون أن تأتي له بتزكية؟ كذلك غير الصحابي لا بد من تزكيته. نعم. والرواية عنه تزكية في رواية. هل الرواية عنه تزكية؟ بل قد تكون أقوى من التزكية. أنا قد أزكيك، أكتب لك تزكية، لكن لا أروي عنك، عندي من هو أقوى منك، لكن متى ما رويت عنك فأنا قويتك، لا سيما إذا روى عنه من لا يروي إلا عن قوي. عرفتم؟ نعم. في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عادة. نعم، لأنه قد يتساهل بعض الرواة بالرواة عن الناس، فهل تعد هذه تزكية؟ لا. لذا قلنا لا سيما إذا كان لا يروي إلا عن قوي، فهذه تزكية قوية. لكن إذا كان أصلا هذا من المتساهلين فروايته تحتاج إلى تزكية أيضا، وقد تعضد برواية غيره ممن هو مثله أو أقوى منه بقليل، مع تكاثرها هذا قد يعد تزكية. يعني رواية الواحد قد لا تعد تزكية، لكن إذا كثرت فتكون تزكية. نعم. نعم. لا لا، هذه ليست لا علاقة لها بالتزكية أو بالترجيح. هو من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، هذه مطلقا سواء كان حديثا موضوعا أو ضعيفا أو صحيحا أو حسنا. يعني يقول لك أنا طالما أني ذكرت لك سنده روح ادرسه. يعني لا تقول لي كيف تورد الحديث الضعيف أو الموضوع، أنا ما أوردته احتجاجا به، والدليل على ذلك أنني أوردته بالسند، حتى وإن كنت محتجا به فكأنني أقول لك على كل حال ادرسه، إن كان صحيحا فخذ به، وإن لم يكن صحيحا فدعه، وهكذا. والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. لا شك، رأي كيف الدرجات صارت. يعني لو كان واحد قوي إذا زكاك قد لا يروى عنك، لكن إذا روى عنك فإن حكم بروايتك هذه أعلى. نعم. ما معنى حكم بشهادته؟ والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، سواء حكم بروايته، يعني رجح قوله برواية فلان فذا أقوى من الرواية عنه، أو رجح أو عمل بشهادته لما شهد بها عند القاضي فذا أقوى من تزكيته، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنها تزكية وزيادة. كما قلت لكم التزكية مجرد أن أقول أنت جيد، لكن متى ما عملت أنا بقولك أو بشهادتك أو بروايتك فهي توقيع على الشهادة وعمل، فهذه تزكية وزيادة، صح ولا لا؟ كأنها طمأنينة وسجود مع إطالة، ليس فقط سجود. طيب، والجر نسبة ما ترد به الشهادة، يعني نعم، ترك الحكم بشهادة. هذا تعريف الجرح، يعني يقول لك الجرح إيش هو الجرح؟ هو نسبة ما ترد به الشهادة. حقيقة الجرح هو الشيء الذي إذا ذكرته رددت به الرواية هذه أو الشهادة، هذه حقيقته. كأنه يقول لك فليس كل جرح ترد به الشهادة، صح ولا لا؟ لأنه ما يعتبر عندك جرح قد لا يعتبر عندي جرح. يعني مثلا قلت لك أنا لماذا لم تقبل شهادة فلان أو رواية فلان، قلت لي والله أنا رأيته في البقالة يضحك مع صاحب البقالة ويساومه على السعر، وهذا عند فلان، هذا عندي أنا جرح وسقط من عيني. إذا سقط من عيني لا يمكن أن أقبل شهادته ولا شيء. ذكرني بالشعبي، ما ثبت عن الشعبي أو غيره ما أدري، كان محدثا، فقيل له رآه بعض تلامذته في بيته يضحك مع أولاده وأهله ويرفع صوته ويمازحهم ويضحكهم، فلما جاء في اليوم الثاني رآه في مجلس التحديث قال له رأيت كذا وكذا. قال ماذا تريد؟ أتريد أن أكون محدثا في المسجد محدثا بالبيت؟ أما يكفيني الغم عندكم والغم في البيت؟ يعني تريد أن أغتم هنا وفي البيت أيضا؟ ولذلك لا ينبغي أنه مثلا أن نحمل كل شيء أنه يجرح أو أنه يقدح أو أنه أبدا، بالعكس الذي يجرح والذي يرد به حقيقة وهو الفسق، المعصية، قلة الضبط وما شابه. طيب، أو مش قلة، عفوا، لأن هذا يحوله إلى الحسن، الضعف الشديد وما شابه. طيب، وليس ترك الحكم بشهادة، أيوة، على على على ما ذكرت، يعني ليس لأنني زكيتك أنني قد أقبل شهادتك، مش أقبل، لا قد أقبل، لكن ليس أنني زكيتك أنني أروي عنك، ممكن وأنت ممن يروي عنك الناس، بس أنا لا أروي إلا عن قوي مثلا، وأنت لا أراك ضابط كثير، وإن كان كل حديث أنت فيه إذا صح كل رجاله فالحديث حسن عندي ويعضد بغيره، ما في مشكلة، لكن بالمقابل يعني على وزان هذه المسألة، هل معنى ذلك أنني لو تركت الرواية عنك أنني جرحتك؟ أبدا، أليس كذلك؟ كما أنني قد أزكيك ولا أروي عنك، فليس مع هذه، خلاص إذا زكيتك وما رويت عنك خلاص إذا أنا ما زكيتك فقط ما رويت عنك، هل معنى ذلك أنني جرحتك؟ ها؟ أبدا. ولذلك وعرف الجرح، قال نسبة أن تنسب إليه شيئا ترد به شهادته أو روايته، وليس مجرد ترك الرواية أو الشهادة. واضحة؟ طيب، ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب، نعم، يعني يقبل إيش؟ الجرح، يقبل الجرح مثل التزكية، لو زكاك واحد ثم ولو جرحك واحد. ولذلك يقولون بل أشد من هذا، قد يكون زكاك 10 وجرحك 1 فيقبل الجرح ولا تقبل التزكية، لأن المزكين قد لا يكونوا قد اطلعوا على ما اطلع عليه، لأنه قد يوافقهم يقول كل ما ذكرتموه من صلاحه أنا أشهد عليه، لكن أنا رأيته يشرب الخمر، هل رأيتموه يشرب الخمر؟ يقول لا، ولذلك هم شهدوا بما عرفوا وهو شهد أيضا بما عرف ولم يعرف. طيب، وعنه بلى. ولا يجب، قال ولا يجب ذكر سببه، لا يجب ذكر سبب التجريح. وهذا كما ذكرت لكم أكثر كتب خصوصا التقريب والتهذيب وكذا لا يقبل كذا، يردون الرجال ولا يذكرون السبب. وهذا لها ضابط، أن الغالب إذا كان من الأعلام فلا يقبل عدم ذكر السبب إذا كان من الأعلام. وهذا متفقين عليه ولا لا؟ إن جاء واحد وتكلم في الشافعي، الأصل عندنا الشافعي أبو الثقة وأخوه، صح ولا لا؟ أبو الثقة وأبوها، أليس كذلك؟ ولذلك لا يقبل قول من جرحه. طيب جاء من تكلم في من لا يعلم حاله عند الناس فجرحه، والأصل العدالة عندي أنا على مذهب الحنفية وعلى قول الحنابلة، فإذا جرحه ولا ليس من الأعلام فالأصل أن يذكر السبب، أليس كذلك؟ طب متى لا يجب ذكر السبب؟ هذا مؤثر الحالة الثانية، وهي إيش؟ إذا كان لا، إذا لم يكن إذا إذا إذا لم يكن معروفا، إذا لم يكن معروفا، لا إذا لم يكن معروفا نقول له يجب أن تذكر السبب لأنه الأصل العدالة. لكن ما كان معروفا لكن ليس علما، وهو في مرحلة بين المرحلتين، ليس علما من الأعلام ولا هو من المجاهيل في العدالة، وإنما هو من الطبقة المتوسطة بينهما، فمثل هذا لا يجب ذكر السبب لأنه قد يكون اطلع، لا سيما أن الجارح هو من الأئمة، فلا سيما أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الآخر وهكذا. طيب وعنه وقيل يستفسر وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل. أيوة قال وعنه بلى، أي بلى يجب في جميع الأحوال أن يذكر السبب. وقيل يستفسر ولا يستفسر؟ يستفسر غير العالم. ما معنى يستفسر غير العالم؟ أيوة يعني إذا جرحه غير العالم، ونحن تكلمنا أنه مثلا جاء وإمام من أئمة، جاء مثلا الحميدي وتكلم في رجل، جاء البخاري ومسلم وتكلم في رجل، فمثل هذا هل يستفسر منه؟ لا، لأنهم أكيد هم لا يجرحون إلا بما كان نسبة ترد بها الشهادة، صح ولا لا؟ أما إذا جرح غير العالم فيستفسر منه ما هو سبب التجريح، وبهذا ينضبط الأمر. طيب يقدم على التعديل. نعم، لماذا؟ لأنه عنده زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، لأن الأصل في الناس، لأن أنت لو ذكرت فلان من الطلاب تقول والله ما شاء الله يصلي معنا، يحافظ على الدروس، ما رأيته كذب على الدكتور في الفصل، ما كذا، يذكر أشياء كثيرة، صح ولا لا؟ جاء واحد آخر وقال أنت تعرفه هنا وحكمت وجزاك الله، لكن أنا تربيت معه ما زلت إلى الآن أعيش معه وأنا أعرفه ممن ينظر إلى حرمات المسلمين ويتمادى في هذا، عرف؟ فمثل هذا يطلع على ما لم يطلع عليه آخر، فيقدم قوله على المعدل. نعم. وقيل الأكثر. ما معنى الأكثر؟ أيوة يعني يصير في موازنة، أيما أكثر، وهذا قيل وهو ضعيف، قول ضعيف، إن المسألة ليست بالكثرة ولا بالقلة، وإنما المسألة بالاطلاع، هل هو مطلع ولا مش مطلع؟ يعني أنا عرفنا تيقننا خلاص مجموعة قالوا أنه ممن يمكن أن يسمى فاسقا لفعله كذا، ثم عدلوا كثيرون لأنهم لم يطلعوا مثلا على هذا الفسق، فكيف نوازن بين الأمرين؟ نعم. إلا أن يقال إن الموازنة هنا ضرورية لو لم يعلم المتقدم والمتأخر في المعدلين والمجرحين، فقد يكون المعدلون هم الذين اطلعوا آخرا على حياته، وأن ما كان من تجريح إنما كان في أول حياته، وأنه ثبت عندهم أنه تاب، وهذا يذكره الأصوليون والمحدثون. وعلى هذا فمن تاب من فسقه فإنه يعدل بتعديل الأكثرين إن كانوا متأخرين. نعم. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. نعم. ولماذا نبحثها هنا في أصول الفقه هذا؟ لترجح الروايات أيضا، إذا تعارضت مسألتان أو في مسألة تعرض فيها قولان، كل قول استمسك أو تمسك بدليل، هذا دليله أقوى من هذا الدليل من جهة الرواية، فيرجح هذا عندك على هذا، وهذا هو سبب إيراد مثل هذا في أصول الفقه. أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني ثم قال كذا. أيوة، ثم المرتبة الثانية قال كذا. ليش نزلت عن سمعته وأخبرني وشافهني؟ لاحتمال سماعه من غيره. أيوة، لأنه لو مثلا أنت لو قلت قال محمود، لو قلت قال محمود، ممكن يكون أنت سمعت مني، لسيما أنك أنت جلست في مجالسي مثلا، وممكن تكون سمعته من آخر جلس أيضا مني ويصدق عليه قال محمود، صح ولا لا؟ مثل أصلا ما فعل ما حدث مع الصحابة، يعني سئل أبو هريرة رضي الله تعالى هل سمعته من رسول الله؟ قال لا، سمعته من ابن عباس. وسئل ابن عباس هل أنت سمعته؟ قال قال رسول الله. هل سمعته؟ قال لا، سمعته من الفضل، أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للصحابي أن يسقط الراوي، لأنهم في الغالب الكاسح أنهم لا يحدثون إلا عن الصحابة، فإسقاط الصحابي، سقوط الصحابي لا يضر، لأن جهالته لا تضر، لأنه مر معنا أنه عادل. واضح؟ فإذا المرتبة الثانية نزلت لوجود هذا الاحتمال، وهو إيش؟ أنه لربما سمعه من غيره. نعم. ثم أمر أو نهى، أو ثم أمر أو نهى، زيد عليه احتمال، وهو إيش؟ أولا أنه ممكن يكون أخذ الأمر والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير النبي، هذا احتمال كاحتمال السابق، موجود هنا ولا مش موجود؟ هناك احتمال ثالث أنزله عن المرتبة الثانية، وهو أنه فهم أنه أمر وقد لا يكون أمرا، وهذا وإن كان مستبعدا عن الصحابي، لأنهم لا يرون ما ليس بأمر أمر، وما ليس بعام عامة، وما ليس بمطلق مطلقة، لكنه احتمال وارد أم لا، يعني بمعنى أنه يذكر، فنزلت مرتبة. طيب، ثم أمرنا أو نهينا، زيد عليه احتمال أن يكون أخذه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فهم ما ليس بأمر أمر، وأن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن أمرنا مبني المجهول، أن يكون الآمر غير النبي، فهذه شوف احتمالات نزلته إلى المرتبة الرابعة، وهكذا. وكل مرتبة ستزيد عليها احتمال ليس موجودا في المرتبة الأولى أو التي قبلها، فستنزله عن المرتبة السابقة، وهكذا. لعدم تعيين الآمر أو تعيين الآمر، يعني مش معروف مين الآمر، هل هم الصحابة الخلفاء الأربعة مثلا أمرنا، أو هو النبي، فهذا احتمال زائد الآن عن السابق. ومثله من السنة، أي مثله في المرتبة، إذا قال من السنة فهو مثل أمرنا، لأنه في الغالب الصحابة إذا استعملوا من السنة، أي إما من السنة، أي الطريقة التي سار عليها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من السنة التي كانوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يكون نسبة إلى النبي أو إلى غيره، فهو نزل بهذا. نعم. ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون. نعم، وهذا أيضا فيه بيان أنه مش بس هذا، فيه يعني هو أقوى في الدلالة قد يكون أن يكون في أن يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيورد الآن نقل الخلاف في مسألة هل هو إجماع ولا مش إجماع، وسنتكلم عنه. فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره. إذا قال كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، أو عفوا كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كنا نعزل، أنه كان في زمن النبوة، لأنه كان لأنه قال إيش؟ والقرآن ينزل. فهذا خلص، لا ما في شك أن كنا هنا بمعنى إيش؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت ما فيها إسناد ولا وقد تحمل على غير زمن النبوة، فهذه أنزلتها ولا لا؟ لكن لماذا أصلا جعلناها مما يحتمل في زمن النبوة وأقرب؟ أن الصحابة في الغالب لا يقولون كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو من السنة أو أمرنا أو نهينا، إلا إذا كان مسنودا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما هي القاعدة المعروفة أن الاحتمالات متى ما وجدت أضعفت الاستدلال بالدليل، وكلما كثرت أبعدته. صح ولا لا؟ نعم. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. نعم، والصحيح وين نقل الإجماع؟ أولا إذا قلنا، شوف، إذا قلنا إنه كانوا يفعلون رجحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لذكر الإجماع هنا. يعني أبو الخطاب أصلا يقول أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى أن تكون في ما معنى أن تكون للإجماع؟ هل هناك إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هل يعتبر الإجماع؟ ترى طيب لو أجمع الناس كلهم خلاف رسول الله، هل يكون الرسول عليه الصلاة والسلام خالف الجماعة؟ ها؟ أبدا، أليس كذلك؟ ولذلك يقال يأتي النبي وليس معه أحد وهو الحق وهم في النار، أليس كذلك؟ كل من لم يؤمن به في النار وهو لوحده كان، فإذا هل هو خالف الإجماع؟ ولذا كانوا يفعلون. لماذا سنعرض هنا المشكلة أنه هذه تدل على الإجماع أو مش إجماع؟ نحن نتكلم الآن عن الألفاظ التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينبغي ألا تذكر في هل هي تحمل على إجماع ولا مش على إجماع، إلا أن يقال أننا نقول أن الصحابة إذا قالوا كنا نفعل أو كانوا يفعلون وقد جزمنا بأنها لا تحمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نبحث هل معنى ذلك تحمل على الإجماع ولا ما تحمل على الإجماع. يعني لو مثلا هكذا صورتها، لو قالها هذه العبارة تابعون، هذا يقينا أنه ليس في عهد الرسول، وقال تابعي قالها صح، أكيد الرسول مش موجود. قالوا كانوا يفعلون، هل هو يعني ينقل إجماع التابعين؟ هذا هو الخلاف. ولذلك التحديد ينبغي أن نقول، هل تقصد بكانوا يفعلون، هل تقصد بقولك كانوا يفعلون في هذا الفصل من الكتاب، إذا كانت مقصودة بها ما كان في زمن النبي، إن كان هذا تقصد فهذا ليس محل لعرضها هنا، لا تعرض هنا. وإن كنت تقصد مطلقا أي جيل قال كانوا يفعلون هل يحمل على نقل الإجماع أم لا، فهذا مسألة خلافية. عرفت؟ يعني الآن أنت لو قلت سئلت قالوا كانوا يفعلون كذا، هل يعتبر قولك إجماع نقل الإجماع أو لا؟ هذا هو الخلاف. أما إذا كانت المسألة مطروحة على ما لو كانت هذه الألفاظ منسوبة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى من ذكره، لأنه لا إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ خلافا لبعض الشافعية. نعم. ويقبل قوله هذا الخبر منسوب عند أبي الخطاب. من يقبل قول من؟ الراوي. نعم، إذا كان صحابيا هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب. إيه؟ هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره. نعم، ويرجع إليه إذا عنده تأويل أو تفسير له أو بيان سبب نزول أو ما شابه ذلك. نعم. ولغيره مراتب أعلاها. من غيره؟ الآن خلصنا الصحابة، مراتب الرواية الصحابة، الآن مراتب غير الصحابة. أيوة نعم. قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. أيوة هذه أعلى فيها، والآن غير موجودة تقريبا، اللي هو أنه يجلس الشيخ ويقرأ كل شيء، يقرأ حرف حرف أو يحدث كذا مثل ما كانوا يفعلون، يجلس فيحدث. وهذا إنما كان بكثرة لما لم تكن الدواوين قد كتبت أو انتشرت، لكن بعد ما كتبت وانتشرت ودونت وكذا صاروا، ومع اجتماع الطلبة وفي أزمنة مختلفة ومع المسافرين وما شابه ذلك، مع أن المجالس كانت تعقد ليلا ونهارا. فمثلا يعقد مجلس قتادة فيحدث، ثم يأتي جماعة أخرى فيحدث بنفس الأحاديث، ثم مجلس أخرى فيحدث بنفس الأحاديث، فنفس الحديث يحدثه ربما عشرات السنين في مجالس متنوعة. أما الآن الذي يحدث إيش؟ هو القراءة على الشيخ، وهي المرتبة مثلا الطالب يقرأ والشيخ يقر أو يصحح أو ما شابه. فيقول حدثني وأخبرني. فيقول الراوي إذا قرأ الشيخ، يقول الراوي إيش؟ حدثني، طبعا لأنه هو حدثك. أو أخبرني وقال وسمعته. صحيح. ثم قراءته على الشيخ. قراءته على الشيخ، الطالب يقرأ على الشيخ. يقول الشيخ نعم أو يسكت. نعم يقره أو يسكت، وهذا إقرار، أو يصحح له كذا، فهذا قراءة على الشيخ. خلافا لبعض الظاهرية. نعم. فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. نعم، يعني إذا ما قال قراءة عليه فهو مدلس في رواية، يعني كأنه الرواية الأولى أنه يجوز حتى وإن هو قرأ أن يقول إيش؟ أخبرني أو أخبرنا أو حدثنا، ولو كان لوحده أن يقول حدثني أو أخبرني. وفي رواية إذا كان هو الذي قرأ، يعني في هذه الحالة ينبغي أن يضيف قراءة عليه حتى لا ينسب إليه أنه هو الذي أخبره. لكن لو قال، لو تعمد إغفال قراءة عليه وأوهم الحضور أن الشيخ هو الذي تكلم، هذا في تدليس. نعم. وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. نعم، لأنه بعضه فرق بين حدثنا وأخبرنا. ثم الإجازة، لأنه قد تطلق حدث، لا تطلق حدثنا عندهم إلا على ما كان من نطق الشيخ، وأخبرنا قد تكون بنطقه أو بالقراءة عليه. لما فرقوا بينهما بهذا الفرق لم يجيزوا، والصحيح الجواز لأنه كلاهما بمعنى واحد. ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الهلاني أو مسموعاتي والمناولة. نعم. فيناوله كتابا ويقول ارويه عني. فيقول أنبأنا. ثم قال الإجازة أو المناولة، وأفضلها المناولة مع الإجازة، لأنه قد أجيزكم أنا الآن كلكم في هذا الكتاب ولا أناولكم إياه، فإذا أجزتكم وناولتكم إياه هذا أكثر. ويقول رويه عني فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة، لأن المناولة قد تكون بلا إجازة، فقط يناولك الكتاب ويقول له ارويه، أو قد لا يقول له إروي بس، ويفهم من قرائن الحال أن هذه مناولة رواية. نعم. فلا بد من إجازة أو مناولة. أيوة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. نعم. ولا تجوز الرواية بقوله هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها. نعم، ولا يجوز ولا يجيز الرواية هكذا ولا يجيز. أقول هذا المثبت في النسخ المطبوعة وهو أوضح مما في المخطوطة، ولا يجيز الرواية إلا إن كان الصواب ولا تجيز الرواية، لأن اللفظ غير معجم فقد تكون مستقيمة. اللي عندك إيش؟ ولا تجوز الرواية بقوله هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها. نعم نعم، يعني إذا لم يجزه، لأنه في مجالس قد تسمع من الشيخ ثم لا يجيزكم، ولذلك في ختام مجالس السماع لا بد أن ينطق بالإجازة. ولا وجوده بخطه، يعني لو وجده أيضا بخطه. نعم، بل يقول وجدت كذا، فلا يقول مثلا هذا من سماعي أو هذا ما ناولني أو أجازني أو حدثني أو أخبرني، هذا كذب وتدليس، بل يقول وجدت هذا وهو من خط شيخي. إن المقصود إيش؟ أن تنقل ما كان موجود عند فلان حتى لا يذهب علمه، صح ولا لا؟ هو بحاجة أيضا أن تسمع عنه، صح ولا لا؟ حتى تنقل ما عنده، وإلا لماذا يعني حفظه؟ حتى يحفظ هذا الدين وهذه الروايات. فإذا ما لا لا لا لا بس لا بس أنا لأني بس تعبان شوي. لا بس لا بس لا بس لا بس خلص ذهبت. فيقول حتى لو أنه لو حفظ، فهو حفظه هذا لحفظ الدين، فهو يريد أن يبلغه الآخرين. فإذا ما بلغه الآخرين، جزاك الله خيرا. فإذا ما بلغه الآخرين راح علمه، صح ولا لا؟ طيب إذا أنت ما سمعت من فلان لكن وجدت بخطه تماما، وهذا من مسموعاته يقينا، من مسموعات شيخك اللي انت هذا الجزء ما سمعته منه، هل يجوز لك ان تقول حدثني اخبرني بناء على انه كانك سمعت؟ بل ربما يكون افضل من سماعك منه، لانه قد تسمع منه وتحرف، بخلاف ما لو وجدت بخطه. فيقول لا يجوز لانه كذب، بل قد يكون من خطه ما لا يكون محررا، صح ولا لا؟ مع وجود هذه الاحتمالات كلها تدعوك الى عدم جواز القول بأحدثني أو سمعت أو أخبرني وأنت بس وجدت. طيب بل يقول وجدت كذا، أيوة. ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكر. نعم، خلافا لأبي حنيفة. ومتى وجد سماعه يعني أنت سمعت مني ثم نسيت هذا المسموع أنت، لكن كل ما سمعت مني كتبته، بعد سنتين وجدت هذا المكتوب وانت متأكد وتذكرت المجلس، صح صحيح انا ما حافظ منه ولا كلمة لكنني متأكد وقتها انني ضبطته كذا، فيجوز ان تروي وان لم تذكره، خلافا لأبي حنيفة. نعم، وان شك فلا، ان شك لا، اذا قلت هل هذا منه انا ما صححته، لانه هم ينقلون ثم يصححون اما من نسخة الشيخ او من نسخة اخر ضابط ويقول هذا ما في عليه تصحيح، أكيد في أخطاء فلا يروي. نعم، فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. أيوة نعم، وهذا مشهورة المسألة، يعني أنت حدثت عني قلت لك أنا حدثتك بهذا لا أذكر، ولا أذكر أبدا أن هذا الحديث أنا حدثتك به، فهذا لا يضر طالما أنني ما قلت لك يا كذاب، عرفت؟ وحاشا، فطالما أنني ما قلت لك يا كذاب وما كذبتك فلك أن تروي وأن تقول حدثني محمود، ولك أن لا تذكر أيضا أنني لا أذكر، لكن أنا لأنني ما أذكر الحديث هذا أصلا ولا أقول حدثني أخبرني محمد أنني حدثته بهذا ولا أذكر، هو لأنه ثقة عندي فأحدث بهذه الطريقة. نعم، ومنع الترخي منه، هو من المعتزلة. نعم، ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى، والكرخي هذا هو أول من صنف في أصول الفقه من الحنفية. نعم، معتزلة، لذلك صارت حيدة في كتابة الـ الأصول بسبب دخول المتكلمين والمعتزلة على الخط. الأمر كان ماشي مع الإمام الشافعي، ثم الإمام الشافعي رسم خطا وهو الاتباع والكتاب والسنة ومسائل الإجماع والقياس. فكل ما كتب بعده مما يخدم هذه الفكرة هو كان ماشي على خط الإمام الشافعي، وهذا هو خط الأصول الذي كان ينبغي أن يسير عليه العلماء ولا يحيد عنه. فلما دخل عليه الباقلاني ثم عبد الجبار وأبو الحسين البصري حوروا أصول الفقه عن مساره، وهذه الحيدة في أصول الفقه، فصار على طريقة المتكلمين وليس على طريقة الشافعي. ولذلك هو يقال طريقة الشافعية وليس طريقة الشافعي. طريقة الشافعية لأنه أيضا المعتزلة الذين كتبوا فيه كانوا من الشافعية، والمعتزلة ممن كتب في المذهب الحنفي كانوا حنفية كالكرخي وغيره. نعم. ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. نعم صحيح. يعني أنت رويت عني وفلان روى عني، اثنين رويت عني، أنت رويت فيه ست كلمات وهو روى سبع كلمات، أنت ثقة وهو ثقة، وقد تكون أنت أوثق منه، فلا يقال لأنك أنت ما زدت وهو زاد أنه أخطأ، بل يقال أنت نسيت وهو، فتقبل زيادة الثقة. نعم. فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب. نعم، إذا اتحد المجلس هذه الإشكال، لأنه لماذا تقبل زيادة؟ لأنه قد يكون رواها عني في مجلس آخر. قال إذا اتحد المجلس، يعني أنت وهو ما سمعتم مني إلا في مجلس واحد. قال فالأكثر عند أبي الخطاب. ينظر من الأكثر، الذين زادوها أو الذين أنقصوها؟ عرفت؟ نعم. وعرفتم الفرق بين اتحاد المجلس وغير اتحاد المجلس. نعم. والمثبت مع التساوي في العدد. والمثبت على النافي، يعني يقدم المثبت على النافي. مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. نعم. وقال القاضي رواية أي في المسألة، في هذه المذهب، في هذه المسألة. نعم. ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى. أي لا يتعين رواية الخبر بلفظه، ما أحد قال بهذا، لكن هم اشترطوه، واشترطوه لم يشترطوه في أول الأمر، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسمعون الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعهم من تدوينه، ثم ما كان عندهم حاجة لتدوينه، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشارهم في أصقاع الأرض بدأوا يحدثون، فبعضهم قد يحدث بعد سنين من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرجى أن يكون قد نقله بالنص، وقد يكون نقله بالنص فيما كرره الرسول عليه الصلاة والسلام أو كرره هو مما يحتاجه الناس. أما كثير من الأحاديث قد لا يحتاجه الناس أو الراوي إلى الصحابي إن كان إلى القول بها مرارا، ففي أول الأمر يتجاوز في رواية الحديث بالمعنى، لكن لما استقر الأمر ودونت خشية أن يلعب الناس بالأحاديث، مع أنه الأصل يجوز روايته بالمعنى، لكن خافوا من أن يلعب الناس بالأحاديث وبألفاظها وأن يحيلوها عن معانيها بعدما ضعفت اللغة، قالوا لا، الآن لا يروى إلا بما دون، وإذا كان بما بغير ما دون تقول أو كما قال كذا وهكذا. بل يجوز بالمعنى لعالم، لعالم يجوز بالمعنى لمن؟ لي ولك وكذا، قد نخطئ، لا، إنما لعالم كبير يعرف أن هذا اللفظ يحيل المعنى، يقلله أو يكثره، لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور كالصحابة ومن بعده من الأئمة، فيعلمون أن تغيير بعض الألفاظ قد لا يؤثر، وأن تغيير هذه اللفظة قد يؤثر، أو هم يفرقون، لأنه عالم يفرق بين ما كان متعبد بلفظه كالأذكار في الصلوات وفي غيرها، وبين ما ليس متعبدا بلفظه، يعني حديث فيه الكلام عن حكم العقود، عقود البيع، لا بأس بالتغيير إذا كان لا يغير المعنى، لكن ما كان من أذكار الصلاة، الراوي يعلم إذا كان عالم أنه لا ينبغي أن يغير فيه. طيب. فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره. أيوة نعم. ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. والأمر على ما ذكرت. لن ساعة الواحدة. نقف ولا نكمل إلى بداية الفصل الجديد؟ هو يا نكمل ولا نقف؟ نقف هنا. نقف. ما رأيك؟ خلص نتركها إلى بداية الفصل، لأن هذه مسائل الآن مستقلة قد تنفصل عما سبق. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إياكم إن شاء الله. عليكم السلام.